يدخل قبل الإقامة والوجيز. نعم. والله إذا كان يرى الإمام مثلا متهيئ يقوم. يعني مثلا ينام وأنا شايف. إيه. أي بس أخشى أن الإمام مثلا من عادة يصلي مثلا ركعتين إذا دخل المسجد، لكن إذا علمت المتهيئ يقيني بيصلي يعني إيه فالأفضل لا تدخل، يعني لأن كونك ما تدخل أحسن من كونك تدخل وتقدخل. نعم حمد. نعم حمد. صلى الله عليك. معاذ بن جبل هل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ إعادة الجماعة راتب في قوم؟ إيه لكن مو في مسجد واحد. يتخذ إعادة هي ما يخالف، يعني لا بأس إنك أن تروح مثل المسجد الثاني صليبهم، لكن الكلام إعادة الجماعة في مسجد واحد. هنا نعم. صلى الله عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يتنفل صلاة الفجر قولنا الصبح أربع والفجر أربع. نعم. ما يتعارض مع ما اخترناه إذا كان في الركعة؟ لا ما يتعارض، لأنه إذا كان قد انتهى من الركعة الأولى صار ثلاث، صار ما صلى بعد الإقامة إلا ثلاث. ثم الحديث الذي ذكرت فيه روايتين، رواية أن الرجل كبر بعد أن أقيم الصلاة أخرجها مسلم، ورواية الثانية أنه كان يصلي. نعم فهد. ما في هذا واقع، مسجد الجماعة هو المسجد المعد للجماعة. مسجد الجماعة يمكن يقال هذا على الغالب أو العموم أيضا، لأن مسجد الجماعة الذي تقام فيه الجماعة ولو كان غير راتب. نعم آخر واحد. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لسنا الشيخ يعود على الصلاة المقامة أم على المتبفل؟ أي نعم، يعود على المقامة، يعود على المقامة لأن هي التي أقيمت لها الصلاة كما جاء في رواية أحمد. نعم عبد الوهاب. السلام عليك يا شيخ. إذا رأيت رجل يعني شرع في الصلاة بعد الإقامة هل أمنعه بالصلاة؟ لا انصح انصح تمنع تمسك اليد يقول أصلي ولا شنو؟ لا لا قلت ترى هذا ما يجوز، قلت ترى هذا ما يجوز ولا صلاة لك. نعم شيخ القول بالقطع يعني الوجوب، يعني مثلا هو في نهاية الركعة الثانية ويعني إذا تمها ستفوته تكبيرة الإحرام. نعم وهو يعني يحب أن يدرك في الركعة الثانية هو لا يتم خفيف ما يقطع. وإن أحب أن يدرك تكبيرة الإحرام لا هذا أفضل، إتمامها أفضل من إدراك تكبيرة الإحرام، لأنه لو قطع فاته أجر السنة وتكبيرة الإحرام ما يبي مثل ترك سنة كاملة تروح. نعم على أن بعض العلماء يقول إن النفل إذا شرع فيه وجب، وكلام التفريع الذي نتكلم عليه الآن كله على القول بأن إتمام النفل ليس بواجب، أما إذا قلنا واجب فالأمر واحد. نعم هل تنعقد النافلة هذه يا شيخ؟ لا يعني بعد الإقامة ما تنعقد. تكفي عن سنة الفجر يعني؟ أبد ولا تكفي، ما تنعقد باطلة. نص شيخ أحسن الله إليك. بعض الناس إذا قطع أرد أن يقطع النافلة إذا أرد أن يقطع النافلة وقيمة الصلاة المكتوبة يسلم. نعم فهل هذا يشرع السلام؟ لا يشرع السلام، السلام إنما يكون ختام الصلاة، ختامها التسليم. جزاكم الله خير. الهنود الأحناف هل لهم يعني دليل في سنة الفجر يصلون حتى لو قيمت الصلاة؟ نعم لأن بعض الصحابة يفعلون هذا، مثل ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي سنة الفجر ولو بعد الإقامة، لكن أنت تعلم أنه لا حجة لأحد ولا بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة.